يقع الكلام في مسألة العفو الإلهي والشفاعة. والعفو والشفاعة مما لا شك فيه يدل عليهما الآيات الشريفة والأخبار والإجماع، قد أجمع المسلمون على ذلك، كما يدل عليه الدليل العقلي. بعبارة أخرى، في الأدلة الأربعة يستدل على وقوع التوبة وعلى وقوع الشفاعة من الله سبحانه وتعالى. ولذا نجد علماء الكلام بطوائفهم ومذاهبهم يذهبون إلى إثبات هذا المعنى، ولكن يختلفون في متعلق التوبة على أن الله يتوب عمن يتوب وعن أي شيء يتوب. الله يقبل الشفاعة ممن يقبل الشفاعة وفي أي شيء تكون الشفاعة، وهذا يدل على أن أصل التوبة وأصل الشفاعة مما لا شك فيه. حتى أخيرا مرام الوهابية أيضا يقولون بالشفاعة، وإن كان يتهجمون على الشفاعة، ولكن مع ذلك نجدهم يعترفون بالشفاعة ولكن يضيقون دائرة الشفاعة. فالكلام في التوبة قد مر إجمالا على أن الله سبحانه وتعالى العقاب من حقه، ويجوز على الله أن يسقط هذا الحق، لا ينافي لا منافاة بين أن يكون من حقه العقاب وبين أن يسقط ذلك، لأنه إسقاط العقاب هو عبارة عن إحسان، والله هو المحسن الأول، هو قديم الإحسان، فمن إحسانه يسقط العقاب، يسقط آثار المعصية، بمعنى أنه يتوب على العباد. فمعنى التوبة بمعنى إسقاط العقاب وإسقاط آثار المعصية يوم القيامة، فيدخلهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار بلطفه بفضله بتوبته بعفوه وكرمه. هذا ما نعتقد كما دل على هذا المعنى الآيات والروايات. سامي الحار بحنواء كثير من الروايات تدل على هذا المعنى بكل وضوح، على أن الله هو الغفور هو الرحيم هو التواب هو قابل التوبة. طبعا هناك موضوع بالنسبة إلى العفو والتوبة، العفو إنما يكون والنزاع في العفو ليس فيما إذا كانت التوبة فيعفو الله عن التائبين، إنما العفو فيما إذا كانت المعصية مع ذلك الله يعفو عنه. فرق بين التوبة وبين العفو، كأنما العفو فيما يكون العاصي ولا زال مرتكبا للمعصية ومات وهو مرتكب المعصية ولم يتب إلى الله، فثبت المعصية في ذمته، ثبت العقاب في حقه، عند ذلك الله سبحانه وتعالى كفر لن يعفو عن هذا العاصي، فيمحو له سيئاته ويدخله جنات عدن. فالعافو ليس مع استغفار العاصي، لأنه لو استغفر العاصي بلا شك تمحى ذنوبه، فإن التوبة تمحى الذنوب. فالعافو إنما هو مع وجود المعصية ومع وجود العقاب، الله سبحانه وتعالى من كرمه يعفو عن العباد العاصي. ففرق بين التوبة وبين العافو، الله كما يقبل التوبة سبحانه وتعالى يقبل التوبة من العصاة، كذلك يعفو عنهم ويغفر لهم. من أسماء الله يا عفو يا غفور ويا كريم رب، الفرق بين كريمك وبين الغفران والعفو، يرجى الانتباه، معنى لطيف جدا. الفرق بينهما يقال في القصص موجود هذا المعنى، على انه كان اب له ولد يحصل له كثيرا، وكلما كان الوالد ينصحه لا ياخذ نصيحه الوالد، الى ان يوم من الايام قال له الوالد: لا بس، اذا اردت ان تحصل له وتدله لا بس، ليس عليك براء، الا انه اعطيك هذه الصفحه، صفحه لوحه خشبه، قال اعطيك هي الصفحه الصحيفه، وكلما اردت ان تدنو ذنبا اجعل بسمارا على هذه الصحيفه، اضرب بسمارا على هذه الصحيفه، فقط اطلب منك هذا العمل. قبل الولد بهذا الطلب، فاخذ كلما يذنب ذنبا يضرب بسمارا على الصحيفه. فبعد مده من الايام والسنين، واذا به وجد قد امتلأت الصحيفه ولم يكن هناك مكان لكي يضرب بسمار اخر، امتلأت بتمام المعنى. فتنبه على نفسه على انه امتلأت الصفحه، مثلا مثل هذه الصفحه اخرى امتلأت من المسامير، فندم على ذلك انه اثنيت عمري بالتسويف والامال، اثنيت عمري بالذنوب والمعاصي، ندم على ذلك، فجاء الى الوالد وقال بالندم، اظهر الندم. فالله سبحانه وتعالى قلع المسامير، قلع المسامير عن تلك الصفحه، فقال له الوالد: قد غفر الله لك، هذه علامه الغفران. ولكن بقي الولد متألما باعتبار اثار المسمار لا زال موجود على الصفحه، اثار المسامير موجوده على الصفحه. فالله سبحانه وتعالى بفعله الاول حيث قلع المسامير من الصحيفه يدل على غفران الله وعلى عفو الله انه عفى عنه، فاخذ يطلب من الله سبحانه وتعالى ان ينطوى له حتى الاثار، اثار الذنوب عن هذه الصحيفه، واذا به رجعت الصحيفه كما كانت. ولكن من الله سبحانه وتعالى فقال له الولد، وهذا معنى كريم الصبر، يا غافر الذنوب يخلع المسامير التي كانت علامات للذنوب يخلعها عن الصحيفة، ويا كريم الصبر انه اثار المسمار واثار الذنب ايضا ينصر عن الصحيفة. على الفرق بين العفو وبين كريم الصبر، فسبحانه وتعالى عفو غفور وكريم الصبر، يصفح عن العبد، يتجاوز عن العبد في ذنوبه. وهذا مما يدل عليه الدليل العقلي كما ذكر المثلث، حيث العقاب من حقه ولله ان يسقط هذا الحق حقه، ويريد ان يسقطه كما يدل عليه الايات والروايات. سيذكر لنا بعض الايات من باب التيمم والتبرك، حيث قال: والعاف واقع لأنه حقه تعالى، فجاز إسقاطه ولا ضرر عليه في تركه مع ضرر النازل به وهو العبد، يضره العقاب، فلذا فحسن إسقاطه، إسقاط العقاب بعفو من الله، ولأن إسقاط العقاب إحسان، والله هو المحسن الأول، هو قديم الإحسان، فلذا يعفو عن العباد. قال: والسامع، يدل على هذا المعنى أيضا الأدلة السمعية النقلية من الآيات ومن الروايات. أقول: هذا دليل الوقوع سمعا، وهو الآيات الدالة على العفو، لقوله تعالى سبحانه وتعالى يقول في كتابه المجيد: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر به ما دون ذلك لمن يشاء، يرجى الانتباه كيفية الاستدلال بهذه الآية على أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب قبل التوبة، يعني قبل أن يتوب الله سبحانه وتعالى من مقامه من ربوبيته ولطفه وكرمه وعفوه وغفرانه يغفر الذنوب، يغفر الذنوب ويرفع ويسقط العقاب. كيفية الاستدلال؟ فإما أن يكون هذا عن الحكمان، يعني لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون الشرك، لا يغفر ويغفر حكم من الأحكام الغفران وعدم الغفران. فإما أن يكون هذا عن الحكمان مع التوبة، مع التوبة يغفر ولا يغفر، إما يكون مع التوبة أو بدون التوبة، والأول باطل لأن الشرك يغفر مع التوبة بلا شك، لو تاب الإنسان من شركه فإنه يغفر مع التوبة. وهذا النزاع موجود عند الفقهاء بالنسبة للمرتد الملي والفطري، على أن المرتد الملي من كان مشركا وأسلم ثم أشرك وتاب من شركه فإن الله يغفر له، أما الفطري فقد وقع اختلاف بين الفقهاء على أنه تقبل توبته أو لا تقبل، والحق أنه تقبل توبته كما عند المحققين من الفقهاء. فكذلك المشرك لو تاب من شركه ابتداء وأسلم بلا شك تقبل توبته والإسلام يجب عما سبق، كما في الفقه كذلك في الكلام يجب عما سبق من المعاصي والذنوب ومن ظلمة الشرك، فإنه ينور قلبه، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل، من ظلمات المعاصي والذنوب إلى نور الطاعة، إلى نور الغفران والرحمة. فإما أن يكون هذا للحكمان الغفران وعدم الغفران مع التوبة أو بدون التوبة، والأول باطل لأن الشرك يغفر مع التوبة بلا شك، فتعين الثاني أنه من دون التوبة يغفر، وهذا ما يراد وهذا ما هو المقصود من الآية الشريفة، على أن الله يغفر لمن يشاء من دون التوبة، وإلا مع التوبة لا يصح أن يقال يغفر لمن يشاء. لا تتعلق، لا يتعلق الغفران بالمشية، يرجى الانتباه، لا تتعلق الغفران بالمشية مع وجود التوبة، بل الغفران إنما تتعلق بمشية الله، أنه إذا شاء الله يغفر له، فيما إذا لم يتوب عندئذ من حق الله أن يغفر له ومن حقه أن لا يغفر له. فإذا ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء، كلمة لمن يشاء بوضوح تدل على أن الغفران إنما مع عدم التوبة، وإلا مع التوبة بلا شك يغفر، لا يصح أن يقال لمن يشاء، يعني تعلق الغفران بالمشية إنما يتحقق فيما إذا كانت المعصية من دون التوبة، وإلا المعصية مع وجود التوبة لا تتعلق بالمشية، بل بلا شك يغفر الله جمعا بين الأخبار، حيث ذات أدلة يدل على هذا المعنى. ثم يكون هذا الحكمان مع التوبة أو بدونها، والأول باطل لأن الشرك يغفر مع التوبة، فتعين الثاني أنه يغفر مع عدم التوبة. وأيضا المعصية مع التوبة يجب غفرانها، المعصية مع التوبة إذا عصى الإنسان وتاب إلى الله بلا شك يغفر له الذنب، يجب على الله سبحانه وتعالى أن يغفر تلك المعصية، وليس المراد في الآية المعصية التي يجب غفرانها، ليس المراد والمقصود من الآية تلك المعصية التي يجب غفرانها، لأن الواجب لا يعلق بالمشيئة، إذا كان شيء واجب الغفران لا يعلق بالمشيئة الإلهية أنه لمن يشاء ويغفر به ما دون ذلك لمن يشاء، لا يعلق بكلمة لمن يشاء، أي لا يعلق بالمشيئة الإلهية، لأن الواجب واجب الغفران لا يعلق بالمشيئة الإلهية، كما كان يحسن قوله لمن يشاء إذا كان الواجب، إذا ما كان يحسن قوله لمن يشاء، فوجب عود الآية لمن يشاء إلى المعصية التي لا يجب غفرانها. وأي معصية لا يجب غفرانها؟ تلك المعصية التي مات عليها الإنسان ولم يتب إلى الله سبحانه وتعالى، فتبقى في ذمته من حق الله أن يسقطه إحسانا على ذلك العبد. فوجب عود الآية إلى المعصية التي لا يجب غفرانها. ولقوله تعالى دليل آخر آية أخرى: وإلا ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم إذا تاب لم يكن ظالما. إذا العابد هو الذي يكون ظالما. ربنا ظلمنا أنفسنا بالمعاصي، فالله سبحانه وتعالى على ظلم الناس يعني على وجود المعصية إنه لذو مغفرة يغفر لهم. وعلى كلمة على ظلمهم، وعلى تدل على الحال، تدل على الحال أو الغرض، يعني بالحال يكون الإنسان ظالما. ومتى يكون ظالما؟ فيما إذا كان يموت وهو عاصي لم يتب من معصيته. وعلى تدل على الحال أو تدل على الغرض كما يقال: ضربت زيدا على عصيانه. لماذا ضرب زيدا على عصيانه؟ يعني لغرض عصيانه، من أجل عصيانه، أي لأجل عصيانه وهو غير مراد هنا قطعا. فتعين الأول وهو على ظلمهم، يعني فعلا فعلا بالحال يكون الإنسان ظالما بوجود المعصية في ذمته، فالله سبحانه وتعالى لذو مغفرة يغفر له ذلك. وأيضا فلله تعالى قد نطق في كتابه العزيز بأنه عفو غفور، وأجمع المسلمون عليه على هذا المعنى بأنه عفو غفور، ولا معنى له إلا إسقاط العقاب عن العاصي. عفو غفور لا معنى لهذين الاسمين الشريفين من أسماء الله الحسنى، لا معنى إلا إسقاط العقاب عن العاصي. اللهم اغفر لنا وانفع عنا العصيان وآثار العصيان. المسألة العاشرة مسألة مهمة جدا، مسألة الشفاعة. في الشفاعة أولا، الشفاعة لغة من الشفيع مأخوذ، من الشافع، والشافع بمعنى وجود ثاني للأول. إذا وجد الثاني للأول يسمى بالشافع. مثلا في صلاة الليل عندنا الوتر والشف، الوتر يعني ركعة واحدة والشف يعني ركعة ثانية كالركعة الأولى، تنضم مع الركعة الأولى فتكون الركعة الثانية شافع للركعة الأولى، فتسمى صلاة بصلاة الشافع. صلاة ذات ركعتين كلها صلاة شافع. فالشافع بمعنى أنه يوجد شيء ثاني مع وجود الأول، ينضم مع الأول ويساعد الأول في الوجود، يساعد الأول في الوجود. مثلا إذا أراد الإنسان أن يصعد إلى جبل، كان يصعد بوحده موتورا وصل يصعد إلى الجبل، وأخرى شخص آخر يساعده على صعود الجبل، يساعده في شتى المساعدات بأنواع المساعدات. ذلك الشخص الثاني يسمى بالشفيع، يعني يشفعه في صعوده الجبل. هذا المعنى اللغوي. هذا المعنى اللغوي قد نقل الى معنى اخر اصطلاحي عند علماء الكلام، او بالاحرى في القران الكريم وفي الايات والروايات وعند علماء المفسرين وربما عند الفقهاء، عند علماء الاسلام بصوره عامه في شتى علومهم ومبانيهم، حيث يقولون على ان الانسان يشفع يوم القيامة. أي إنسان يشفع؟ أي إنسان يشفع يوم القيامة؟ الإنسان العاصي عندما يكون عنده معصية يشفع يوم القيامة في غفران تلك المعصية. فالكلام يقع في أنه ما هي الشفاعة، ثم لمن الشفاعة، ثم ممن الشفاعة، ثم من هو الشفيع، ثم من هو المشفع عند من يشفع. المشفع هو الله سبحانه وتعالى، حيث الشفعاء يطلبون من الله ان يغفر عن العصاة، فالله هو المشفع. واما الشفيع فالشفيع عبارة عن النبي الاكرم والانبياء والشهداء والعلماء والمؤمنين والصالحين كما يدل على هذا المعنى، والأئمة الأطهار عليهم السلام كما يدل على هذا المعنى الايات والروايات. واما معنى الشفاعة، فمعنى الشفاعة وقع اختلاف بين علماء الكلام. منهم من ذهب إلى أن المراد من الشفاعة هو إنزال المنافع بالنسبة إلى الإنسان أنه الله سبحانه وتعالى يعطي المنافع الأخروية بشفاعة النبي بشفاعة الشفعاء شفعاءنا يوم القيامة، لأن الأقارب العلماء الصالحين وغزاء. فقال الشفاعة عبارة عن إنزال المنافع، وقيل الشفاعة عبارة عن دفع المضار، جلب المنفعة ودفع المضرة. فقيل الشفاعة عبارة عن جلب المنفعة فقط لا غير، وقيل الشفاعة عبارة عن دفع المضار لا غير. والحق في المسألة كما عند الإمامية وكما في أخبارنا على أن الشفاعة بكل المعنيين، بمعنى ترفيع درجات الناس يوم القيامة. مثلا من كان في الجنة الأولى في الطبقة الأولى يشفع له يوم القيامة فيدخل في الطبقة الثانية، فإذا الشفاعة تكون بمعنى جلب المنفعة. من كان عليه المعصية وكان في النار يشفع يوم القيامة فيخرج من النار ويدخل الجنة. فالشفاعة بمعنى جلب المنفعة كما بمعنى دفع المضرة. من كان عليه النار الذي الأكرم يشفع له، لأن شفاعتي ادخلت شفاعتي كما في الرواية ادخلت شفاعتي لأصحاب الكبائر، وهذه الرواية مكتوبة على قبر النبي، لا زالت الكتاب إلى الآن موجودة على أنه مكتوب على قبر النبي لخط جميل على أنه ادخلت شفاعتي لأصحاب الكبائر. إلى شفاعة النبي تكون لأصحاب الكبائر بمعنى محو الكبيرة عنهم، بمعنى دفع الضرر الوارد عليهم من المعصية. فنعتقد على أن الشفاعة أولا شفاعة مطلقة عامة، وثانيا موارد الشفاعة ليست منحصرة في جلب المنفعة وحد أو في دفع المضرة فقط، إنما الشفاعة في جلب المنفعة ودفع المضرة وترفيع المقام ترفيع الدرجات وغير ذلك، حيث يدخل تحت عنوان جلب المنفعة. ويدل على أصل الشفاعة الإجماع كما يدل عليه الآيات والروايات الشريفة. قال: والإجماع على الشفاعة، فقيل لزيادة المنافع ويبطل منا في حقه. يوجد انتباه، ويبطل منا في حقه، هذا عند بعض الشراح كما عند العلامة على أنه المراد ويبطل منا في حقه، أنه نحن نشفع مثلا لله سبحانه وتعالى لا يصح. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أعلى من البشر، والشفيع لا بد أن يكون أعلى من المشفع له، الشفيع لا بد أن يكون أعلى من المشفع له. فباعتبار هذا المعنى يلزم أن يكون الشفيع أدنى من المشفع، المشفع هو الله سبحانه وتعالى، والشفيع عبارة عن الأنبياء أدنى درجة ورتبة من الله، لا قياس بين الله وبين البشر، فإنه واجب الوجود لذاته وهذا ممكن الوجود لذاته. فيقال المراد ويبطل منا في حقه. وعند بعض الشراح عند الكوشي مثلا وكثير من الشراح أنه المراد منا ليس منا، إنما ويبطل منا في حقه، هذا المعنى ويبطل منا في نعم بنا. على كل ويبطل بنا في حقه مثلا، او يبطل منا في حقه مثلا، ويبطل منا في حقه طبعا ايضا له معنى، اذا كان بمعنى المنافي له المعنى. بس هذا الاختلاف في الشرع او عند الشراء موجود في توضيح المراد في الخصوص يذكر الاختلاف، فعليكم بالمراجعة. اقول اتفقت العلماء على ثبوت الشفاعة للنبي صلى الله عليه وآله، ويدل عليه قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قيل فالأجمع أو عند الأكثر من المفسرين ومن أهل الحديث ومن علماء الكلام أنه الشفاعة يبعثك ربك مقاما محمودا، المقام المحمود هو الشفاعة، أن تشفع لأمتك. قيل أنه الشفاعة واختلفوا، فقالت الوعيدية الخوارج الذين يقولون أصحاب الكبائر يدخلون النار ويخلدون في النار. فقالت الوعيدية إنها عبارة عن طلب زيادة المنافع للمؤمنين، لأنهم يعتقدون أصحاب الكبائر في النار فلا يشفعون، إنما الشفاعة للمؤمنين بمعنى زيادة المنافع والدرجات، على طلب زيادة المنافع للمؤمنين المستحقين للثواب. وذهبت التفضلية. التفضلية في مقابل الوعيدية بالضبط، على أن الله سبحانه وتعالى يتفضل على أصحاب الكبائر وعلى المؤمنين كل الحسب كامل، على أصحاب الكبائر بأن يمحو لهم الكبائر مثلا ويدخلهم الجنات، وعلى أصحاب الطاعة مثلا وأصحاب الثواب بأن يرفع درجاتهم تفضلا. وذهبت التفضلية وهم الأشاعرة والإمامية، ولكن بين الأشاعرة وبين الإمامية أيضا اختلاف، على أن الأشاعرة يقولون أن الله سبحانه وتعالى يشفع فقط في دفع المضرة، ولكن الإمامية يقولون بدفع المضرة وجلب المنفعة معا. وذهبت التفضلية إلى أن الشفاعة للفساق من هذه الأمة، من أمة الرسول الأكرم، في إسقاط عقابهم وهو الحق، هذا ما نعتقد، ولكن بإضافة دفع المنفعة أيضا. الفساق من هذه الأمة في إسقاط عقابهم وهو الحق. وأصل المصنف رحمه الله الأول بأن الشفاعة الأول، يعني القول الأول قول الوعيدية، بأن الشفاعة لو كانت في زيادة المنافع لا غير لكنا شافعين في النبي، لأنه أيضا نحن نطلب الزيادة للنبي حينما نقول اللهم صل على محمد وآل محمد، يعني ارفع في مقام النبي وآل النبي، ارفع درجاتهم، لأنه يوم القيامة يوم الزيادة. أيضا حتى ورد في الروايات أنه في كل ليلة الجمعة يزاد على علم الرسول الأكرم وآل الرسول، في كل ليلة الجمعة يزاد على علمهم، ولا يضر هذا المعنى باعتبار وإن بلغوا ما بلغوا من مقام العلم، ولكن مع ذلك بما أن الإنسان محدود، النبي الأكرم ممكن الوجود ومحدود، والله سبحانه وتعالى مطلق، فالمطلق دائما يثيب على غير المطلق على المحدود، فلا غير على أن الله سبحانه وتعالى، يعني لا إشكال على أن الله سبحانه وتعالى من علمه أن يثيب على محمد وآل محمد ويرفع في درجاتهم. فلو كان الشفاعة بمعنى طلب المنفعة وجلب المنفعة ورفع المقام للمؤمنين، لازم أن نشفع للنبي أيضا، وهذا منافي، هذا لا يصح، أو هذا منا في حقه لا يصح، يبطل منا في حقه ويبطل منافي حقه، منافي حقه. طبعا بالنسبة إلى صلواتنا على النبي الأكرم، اختلف علماء الإمامية، منهم من قال بأنه بمعنى ترفيع المقام، ومنهم من قال بمعنى أنه واسطة الفيض الإلهي، فصلواتنا عليهم ليس بنفعهم إنما هو بنفعنا. لماذا؟ لأنه واسطة الفيض الإلهي، الله سبحانه وتعالى عندما يفيض عليهم بصلواتنا يلزم أنه يرجع آثار الصلوات إلينا، عندما يفيض عليهم هم يفيضون على الناس أيضا، لأنهم واقفة في الفيض الإلهي. هكذا أيضا يقولون بعض العلماء، علماء الإمامية، على أنهم واقفة في الفيض، فصلواتنا إنما بنفعنا لترفيع درجاتنا، ولا إشكال في كلا المعنيين، يعني كلا المعنيين يصح. وأبطل المصنف الأول بأن الشفاعة لو كانت في زيادة المنافع لا غير لكنا شافعين في النبي عليه وآله السلام، حيث نطلب له من الله تعالى علو الدرجات في زيارة الجامعة، يقول وإن صلاتنا سكن لنا وكفارة لذنوبنا وتطهيرا لأنفسنا. إذن جميع آثار الصلوات ترجع إلينا، أنه تطهر نفوسنا بالصلوات عليكم. حيث نطلب للنبي من الله تعالى علو الدرجات. والتالي باطل قطعا. لماذا؟ لأن الشافع أعلى من المشفوع فيه، فيلزم أن نكون أعلى من النبي والعياذ بالله، كيف يكون ذلك؟ فالتالي باطل قطعا، فيلزم أن يبطل المقدم، لأنه إذا بطل التالي بطل المقدم. فإذا ليست الشفاعة فقط في زيادة المنافع، بل الشفاعة في زيادة المنافع ودفع المضار معا. قال ونفي المطاع لا يستلزم نفي المجاب. فرق بين المطاع وبين المجاب يأتينا إن شاء الله بنحو التفصيل. والحمد لله رب العالمين.